أسأل. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مكتب الموحدين من البحر الكريمي يا سادة تقدير الشيخ علي الوصيفي حفظه الله ورعاه الدرس العاشر من شرح كتابه خيرات المقربين بتأليف الشيخ علي الله يحفظه ورعاه، وهذا في يوم السبت 25 من ربيع الثاني 1444 هجري الموافق 19 نوفمبر 2022 الميلادي. The brothers in Mahdi Publications are pleased to announce a continuation of the classes with Sheikh Ali Wasifi حضره الله ورعاه. And today, بإذن الله تعالى, is class number 10 on the explanation of the book of the Sheikh himself, حضره الله ورعاه, Beacons of Light. And that's on the day of Saturday, the 25th of Rabi al-Thani, 1442 Hijri, corresponding to the 19th of November, 2022, Miladi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن القاعدة أو النظرية الأولى التي بسببها أنكر أو أول المؤولة من الجهمية المعطلة والمعتزلة ومن سار على دربهم، أولوا أو أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى. وكانت العلة أن كل ما كان مسماه أجزاء وأبعاد عند الخلائق فهو جسم، والله سبحانه وتعالى يقولون ليس بأبعاد ولا أجزاء، إذن هو ليس بجسم. فإذا أثبتت أن لله وجها ويدا وعينا فهذه أجزاء وأبعاد، هؤلاء يقولون ذلك، وبناء على ذلك فهي جسم، ولازم ذلك إنكار هذه الصفات. هذا هو ملخص ما قالوه أهل السنة والجماعة. قالوا أن صفات الله سبحانه وتعالى ليست منفصلة عنه حتى نقول أنها تركبت فيه، بل هي صفات أزلية قائمة به أزلا، لم تنفك عنه ولم تنفصل عنه. وقالوا لا نقول إنها مفتقرة إليه، افتقار الجزء إلى الجزء أو الجزء إلى الكل، وإنما نقول أنها قائمة به متعلقة به، وكل ذات لابد أن يكون لها صفات كما ذكرنا من قبل. فإذا استعذنا بصفات الله فقد استعذنا بالله سبحانه وتعالى، وإذا استعذنا بالله سبحانه وتعالى فقد استعذنا بصفاته. فليس هناك أجزاء وأبعاد ولا جوارح، وليس هناك أحد من أهل السنة وصف الله عز وجل بذلك. ومن قال إن الله وصف بذلك عند أهل السنة والحديث فهو كاذب مفتر على الله وعلى رسوله وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة قالوا نثبت صفات الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله بغير تأويل ولا تعطيل، وبعضهم قال بغير تفسير ولا معنى. وكلمة بغير تفسير ولا معنى كلمة مجملة ولكنها معلومة اصطلاحا عند أهل الفن من علماء الحديث والتوحيد. ومراد الأئمة في قولهم نؤمن بها أي بصفات الله كما جاءت من غير تفسير ولا معنى، أي من غير تفسير يوافق تفسير الجهمية ولا معنى مؤول يوافق تأويل المعتزلة والأشاعرة. يعني ليس المراد هو نفي تفسير المعنى، فإنهم يفسرون المعاني بلغة العرب، معروف معنى صفة الحياة، صفة الرزق، الترزيق، الإحياء، الإماتة، العلم، القدرة، الحكمة، الرحمة، كل هذه الصفات معلومة في لغة العرب، والله عز وجل كلم الصحابة بلغة العرب، فلا بد أن يكون الصحابة على علم بمعاني القرآن. أما أن يقال إن القرآن لم يكن معلوما لغة عند الصحابة فهذا تجهيل لهم، القائل به جعلهم كعوام أهل الكتاب الذين قال الله فيهم لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. ومعاذ الله أن يكون الصحابة كذلك، فالصحابة من أعلم الناس بلغة العرب، ولغة العرب كانت عندهم سجية وملكة يولدون بها، ولم تكن صناعة مكتسبة، يعني ما كانوا يدرسونها دراسة المكتسب المتتبع للألفاظ والجمل بالتعليم، وإنما كانت ملكة وسجية وفطرة فيهم خلقهم الله عز وجل بها وميزهم بها. فهؤلاء أعلم الناس بألفاظ القرآن وألفاظ السنة، ولذلك فهموا الرسول صلى الله عليه وسلم وفهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم كما فهموا من قبل مراد الله وما جاء باللفظ في القرآن بمعناه عن الله سبحانه وتعالى. وهم أرق الناس قلوبا وأفئدة وأعقل الناس فهما ودراية وحكمة، فهؤلاء كانوا يعرفون المعاني والألفاظ. أما المجهول بالنسبة لأهل الحديث والأثر فهو معرفة كنه الله عز وجل وتصور حقيقة صفات الله عز وجل وماهية صفات الله، فهذا لا نعرفه، لا نعرف كنه الصفات ولا ماهية الصفات ولا نتصور حقيقة معاني الصفات، حقيقة المعاني اللي كنه التصور أبدا إلى يوم القيامة حتى نرى الله عز وجل. يعني ليس هناك صورة معلومة لنا عن الله عز وجل حتى نقول إنه مثل كذا أو على هيئة كذا، لا من الجهة الحسية ولا من الجهة الفكرية التخيلية، وإنما عندما نرى الله عز وجل فإننا نرى الله تعالى يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم، بصورته الحقيقية سبحانه وتعالى وبكماله وجلاله، ونرى وجهه الكريم سبحانه وتعالى بأنواره وسبحاته تبارك الله رب العالمين. عندما يكشف الله الحجاب فعند ذلك نتصور رؤية الله عز وجل. أما في الدنيا فلا يمكن ذلك، لأننا أعطينا عقولا لا يمكن لها أن تدرك التفكير في ماهية صفات الله عز وجل، فعقولنا تقف عند حدودنا، أي حدود الخلق، بل إن في الخلق أمورا لا يستطيع أحد أن يعرفها. فالروح مثلا في الإنسان، قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح، وهي مخلوقة مربوبة، يعني مخلوقة من جملة المخلوقات. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا يمكن أبدا أن نتصور حقيقة الروح أبدا، علمها عند الله وهي مخلوقة، فكيف نتصور ماهية الله عز وجل بعقولنا إذا كان العقل قاصرا عاجزا عن معرفة الروح؟ فكيف يكون العقل كاملا في معرفة صفات الله سبحانه وتعالى؟ فلا يجب أبدا أن نتصور يد الله عز وجل أو وجه الله عز وجل أو عين الله عز وجل بما يشاهد في المخلوقين. فلا يجوز إذن أن نصفه بأبعاد أو أجزاء أو غير ذلك، إنما نقف حيثما وقف القوم ولا نتعدى ذلك، ولا نقول إنه جسم لا كالأجسام، ولا نقول أنه مركب من كذا وكذا، معاذ الله عز وجل. فلا نصف الله إلا ما وصف به نفسه، والله لم يصف نفسه بأنه جسم، ولم يصف نفسه بأنه أجزاء، ولم يصف نفسه بأنه مركب، إنما قال: قل هو الله أحد الله الصمد، فهو واحد في ذاته سبحانه وتعالى، ليس منقسما كما يقول النصارى، وليس ناقصا في صفاته كما يقول اليهود. والله عز وجل له صفات متعددة، وتعدد الصفات لا ينافي أحدية ذات الله سبحانه وتعالى. هذا هو مبلغ ما مضى باختصار شديد من أسباب انحراف، وهذه مسألة مهمة جدا جدا، من أسباب انحراف المتكلمة، أنهم قاسوا الله بخلقه فمثلوا وشبهوا، ثم بعد ذلك عطلوا وأنكروا. ولا يجوز قياس الغائب على الشاهد، يعني لا يجوز قياس الله عز وجل وهو غائب عنا على الشاهد اللي هو المعلوم اللي هو الإنسان، ولا يجوز أن نطبق قاعدة هي خاصة بالبشر على الله عز وجل كما في القياس الشمولي. فالله له الكمال الأعلى، ولله المثل الأعلى، فله من كل كمال أكمله سبحانه وتعالى. هذا هو ما مضى. الذي نحن بصدد الحديث فيه الآن أن المتكلمة لهم شبهات متعددة، ونحن نبين شبهات المتكلمة حتى نتوقاها ولا نقع فيها ولا نغرق فيها، لأن المتكلمة يأتون ضعاف الناس من جهة الشبهات، وأهل العلم والتوحيد يأتون بالأمانة لعامة الناس وخاصتهم من جهة المحكم. والشبهات تدخل في النفس وفي القلب حيرة، وذهولة وذهولا وغفلة. أما الحقائق المحكمة فإن النفس تطمئن لها وتثبت عندها. ولذلك كان شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته كان يقول: العامي من الموحدين يغلب 1000000 من علماء المشركين. قالوا: كيف؟ قال: العامي من الموحدين يأتي بالمحكم الذي يحتمل وجها واحدا ويفسر بمعنى واحد، أما علماء المشركين فإنهم يأتون بالمتشابه الذي له أكثر من وجه، له أكثر من وجه، قد يحتمل هذا وقد يحتمل ذاك. يعني مثلا لما قال موسى عليه السلام لرب العزة والجلال: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. كلمة لن تراني، كلمة لن تراني، جملة لن تراني تحتمل لن تراني في الدنيا أو لن تراني أبدا. الذي يفسر أنها متعلقة بالدنيا قوله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران، فعلق الرؤية على شيء ممكن وهو ثبوت الجبل واستقرار الجبل، فإذا ثبت الجبل واستقر فسوف يراه وإن لم يستقر فلن يراه، فتعليق الرؤية على أمر ممكن يدل على إمكانية رؤية الله عز وجل. يبقى إذن معنى لن تراني لا يفيد التأبيد. فلماذا هم قالوا يفيد التأبيد؟ هم أخذوها بمفردها مع العلم أنها بمفردها كلام محتمل، إما لن تراني مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة، أو لن تراني في الدنيا. وقد جاءت السنة والآيات، جاءت الآيات القرآنية والسنة المتواترة الدالة أن الله عز وجل يرى في الآخرة رؤيا عين مقابلة مواجهة، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني سائر إلى ربك كدحا، إنك كادح إلى ربك كدحا إيه؟ فملاقيه. فأثبت هنا بعد السير اللقاء، فكان اللقاء منتهى السير، واللقاء بمعنى المقابلة، والمقابلة تعني المواجهة، فهذا يدل على الرؤيا، يعني سائر إليه يعني عائد إليه فملاقيه. هم يقولون إن لله وإن إليه راجعون، يعني إلى حيث عظمته، المتكلم يقولون ذلك إلى حيث عظمته، لكنهم لا يقولون باللقاء. لماذا؟ لأنهم يقولون إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، فهم يقولون لا بالداخل ولا بالخارج، فكيف يثبتون اللقاء؟ فهم عندما يقولون إن لله وإن إليه راجعون يحتارون يرجعون إلى أي شيء. لكن السني وأهل الحديث عندما يسمع قول الله إن لله وإن إليه راجعون يعني سائرون إليه فنلاقيه سبحانه وتعالى. المتكلمة دخلوا في شبهة أخرى كما كنا هم أهل شبهات. قالوا ماذا؟ قالوا إن كل ما يتغير ويتحرك ويتحول فهو جسم حادث مخلوق، ومن ثم أنكروا صفات الأحوال. زي إيه مثلا؟ قالوا إيه؟ قالوا إن إبراهيم عليه السلام لما نظر إلى القمر قال هذا ربي. نحن نقول هذا قول افتراضي ضرب على سبيل المناظرة بعد مع الكفار والمشركين ليبين لهم أن هذا ليس هو المعبود الذي يعبد. قالوا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. قالوا إنه جاء وغاب وأفل، يعني تحرك ثم زال، والذي يتحرك ثم يزول ويتغير أو يتحرك فيتغير ثم يعود مرة أخرى فيتحرك ويتغير وهكذا، اللي هو القمر، هذا يدل على أنه جسم ولا يصح أن يكون إلها. هذا هي القاعدة التي وضعوها. شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال ليس المراد ما وصلوا إليه، فإنهم كانوا يثبتون الرب سبحانه وتعالى، وإنما المراد أن الذي يأتي ويغيب عن عابديه لا يصح أن يكون إلها، لأن الإله الحق هو الذي إذا طلبته وجدته. فكون هذا القمر غاب فكيف تطلبه وهو غائب؟ أنت تطلبه وهو حاضر، فإذا غاب كيف تطلبه؟ إذن هذا لا يجوز لكم أن تعبدوه. هذا هو التفسير الصحيح للآية دي، هذه الآية. لكنهم قالوا إن المراد في إثبات الربوبية أنه أن الرب لا يتغير ولا يتحول، فإذا تغير وتحول مثل القمر ومثل الشمس فلما أفلت، ومثل الكوكب فلما أفل، يعني جاء وغاب جاء وغاب جاء وغاب وتحرك وغاب، هذا التحرك والتغير من علامات الحوادث المخلوقة. ومن ثم أنكروا صفات الأحوال، يعني قالوا النتيجة بقى التي وصلوا إليها باختصار شديد بناء على هذا التفكير التغير والتحول، قالوا إن الغضب تغير وتحول، والفرح تغير وتحول، يعني كان لا يفرح ثم فرح، وكان لا يغضب ثم غضب، فهذا تغير وتحول، وكان لا يأتي ولا يجيء ثم جاء وأتى، وكان لا يضحك ثم ضحك، وكان لا يتكلم ثم يتكلم، هذا تغير. قالوا ذلك، والله لا يتغير ولا يتحول ولا يزول. يبقى إذن النتيجة إيه من الكلام ده؟ ما هي النتيجة؟ قالوا الله لا يغضب ولا يفرح ولا يأتي ولا يجيء ولا ينزل، فأنكروا صفات الأحوال بناء على تلك القاعدة المتهافتة التي قالوها. ده كلام مين؟ هذا كلام المعتزلة والأشاعرة والجهمية من قبل. أهل السنة قالوا الله عز وجل أثبت لنفسه أنه كل يوم هو في شأن. سورة الرحمة، والشأن في اللغة جمع شؤون، وهو في اللغة بمعنى الحال والأمر، يعني كما قال مجاهد: كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وتغير الأحوال، هذا كلام مجاهد الذي مضى، وتغير الأحوال والشؤون بالنسبة لله تعالى وتعددها لا يقتضي مشابهة الخلائق. لماذا؟ الخلائق، التغير عند الخلائق متولد من فعل. تقول: فعل كتب فهو كاتب، ضرب فهو ضارب، متولد من فعل. لكن عند الله عز وجل الفعل يأتي من الصفة، فالله موصوف بأنه يضحك أزلا، يعني موصوف أزلا بأنه يضحك، موصوف أزلا بأنه يغضب، ولكن يضحك عندما يأتي مقتضى الضحك، ويغضب عندما يسخط على عباده ويأتي مقتضى السخط. يبقى إذن هذه الصفات اللي هي الإتيان والمجيء والكلام والضحك والفرح والغضب والسخط، كل هذه صفات أزلية متعلقة بالله أزلا، إنما تجددت في الظهور. يعني ماذا؟ يعني يظهرها الله حيث شاء. هو متكلم في الأزل ويتكلم حيث شاء، متكلم في الأزل ويتكلم حيث شاء، ويضحك في الأزل ويضحك حيث شاء، ويفرح في الأزل ويفرح حيث شاء. إذن هذه أفعال يفعلها الله، يظهرها الله ويفعلها بنفسه في نفسه، لا يفعلها فيه غيره، إنما هو الذي يفعلها. فهي ليست متولدة تولد الحوادث المفتقرة إلى غيرها في المخلوق، وإنما هي صفات أزلية قائمة بالله، موجودة فيه، موجودة فيه. هم بيقولوا ما كانتش موجودة ثم وجدت، لا، هي موجودة أزل. هم يقولوا إيه؟ لم تكن موجودة إذن هذا نقص، ثم ظهرت إذن هذا كمال. وكيف يكون الرب منتقلا من النقص إلى الكمال؟ ده كلامهم، هذا كلام باطل، لأن القاعدة الأولى باطلة. لأننا نقول إن هذا الفعل الأحاد الظاهر قديم في نوعه، يعني هذا الضحك الله يضحك من رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، هذا الضحك ظهر عند هذا الفعل، والضحك أصلا صفة أزلية لله لم تكن ناقصة عنده، فهي كاملة عنده، ولكنه أظهرها في هذا الوقت. هذا هو الذي لم يستطع أن يفهمه المتكلمة، والله ليس بحاجة إلى غيره ليستكمل به. والأمر الآخر، إذا قلت إن الله قائم بنفسه فلا بد أن يفعل ما يشاء، يتكلم ويأتي ويجيء، وإلا كان، لو كان غير قائم بنفسه لكان في حاجة إلى غيره ليتكلم عنه، وفي حاجة إلى غيره ليغفر عنه، وفي حاجة إلى غيره ليخلق عنه، وفي حاجة إلى غيره ليرزق عنه، لأن هذه كلها أفعال هم يردونها إلى الإرادة، وسنبين ذلك فيما بعد. لكن نقول القائم بنفسه، القائم بنفسه لا بد أن يفعل ما يشاء. ولذلك لما الفضيل بن عياد واحد قال له أنا لا أؤمن برب يستوي على العرش، قال وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. في وسط هذا الكلام يبقى احنا بالنسبة للكمال لله عز وجل، قالوا ايه؟ قالوا يأتي ويجيء، قالوا القمر يأتي ويجيء، فالذي يتحول ويتغير ويزول لا يجوز أن ينسب إلى الله. فوصفوا صفات الأحوال اللي هي الضحك والغضب والسخط بأنها تتغير، والتغير عندهم بمعنى تزول، وهذا كلام باطل. فليس نفي الزوال عن الله مقتضيا لنفي الأحوال أو لنفي الصفات، لأن نفي الزوال لما تقول الله لا يزول ليس بمعناه أنه لا يتغير، وإنما معناه معنى لا يزول يعني لا يموت، لا يزول يعني لا يفنى ولا يبيد، ليس معناه لا يتغير. فأنت هو يقول لك إيه؟ أنت تقول الله يضحك، الله يغضب، الله يفرح، الله، هو يقول لك الله لا يزول. فأنت تقول له كلمة لا يزول لا يجوز إطلاقها بمعنى التغير، لا يجوز إطلاقها بمعنى التغير، وإنما كلمة لا يزول يعني لا يفنى. ولكن الله عز وجل لا يفنى، أما أنه يحيي ويميت ويفرح فهو على كل شيء قدير. ولا نتكيف ولا نتوهم في ذلك كيفا من عقولنا، ولا نمثله بشيء محسوس، إنما نؤمن بما جاءت به الآيات والآثار بغير تعطيل ولا تفسير على طريقة الجهمية، ولا تأويل ولا تحريف على طريقة الأشاعرة. هذا هو الأصل، وسنبين تناقض الأشعرة في هذه المسائل بعد ذلك، ولكن هذا هو الأصل الذي بنوا عليه إنكار صفات الأحوال التي هي صفات الشأن، التي هي الفرح والمجيء والإتيان والترزيق والإحياء والإماتة والعفو والرحمة والإجابة وغير ذلك، التي هي متعلقة بشأن الله عز وجل. وقد قال عن نفسه كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، تبارك الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.